الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله قوله: وهو الإيمان بالله. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق. وكذلك إذا أقرن العمل فمعناه التصديق. قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وذكر بعضهم إجماع السلف على ذلك. ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده سبحانه، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه عن كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو الإيمان بالله. قوله أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإيمان معناه لغة التصديق. الإيمان معناه لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له بحث في كتابه الإيمان نافع، من حيث دلالة لفظ الإيمان أو مدلول لفظ الإيمان اللغوي، ويرى رحمه الله تعالى أن أقرب الألفاظ دلالة على معنى الإيمان اللغوي الإقرار، الإقرار أن يعرف بالإقرار، الإيمان لغة الإقرار. وذلك أن الإيمان في قدر زائد على التصديق، لأن الإيمان تصديق وزيادة، وهذا المعنى موجود في الإقرار. يوضح ذلك الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه، يعني تصديق وعمل. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. أقررنا هذه تتناول التصديق وزيادة الذي تقدم ذكره في الآية. ولهذا يرى رحمه الله تعالى، وله كلام يعني بحث طويل في هذا، يرى أن أدق الألفاظ مدلولا على الإيمان من حيث اللغة الإقرار، أن الإيمان لغة الإقرار، لأن الإيمان تصديق وزيادة، الإيمان تصديق وزيادة. يقول: ومعناه لغة التصديق. قال سبحانه وتعالى: وما أنت بمؤمن لنا. وكذلك إذا أقرن بالعمل أو قرن بالعمل، عندكم ماذا؟ وكذلك إذا أقرن العمل، ما عندي إذا أقرن بالعمل، ولعل الهمزة هذه التي في الأول زائدة، إذا قرن بالعمل، عندي أقرن بالعمل في باء، يعني لكن الألف هذه ما أدري لعلها زائدة. وكذلك قرن، وكذلك إذا قرن بالعمل فمعناه التصديق. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أما الإيمان في الشرع فهو قول وعمل واعتقاد، وهذا محل إجماع عند السلف رحمهم الله تعالى، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة العلم، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. الاعتقاد هذا محله القلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح، العمل بالجوارح. ويدخل في عموم العمل أعمال القلب الزائدة على أمر الاعتقاد، ويدخل أيضا أعمال اللسان الزائدة على النطق بالتوحيد، ويدخل أيضا أعمال الجوارح، ويدخل أيضا أعمال الجوارح. هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، كلها داخلة في مسمى الإيمان. والإيمان إذا أطلق في النصوص فإنه يتناول هذه كلها، ليس الإيمان مجرد اعتقاد القلب، ولا أيضا الإيمان مجرد اعتقاد القلب مع قول اللسان، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، إجماع السلف، وحكى ذلك غير واحد من أئمة العلم. قال ومعنى الإيمان بالله إثبات وجوده، وأنه متصف بصفات الجلال والعظمة والكمال، منزه من كل عيب ونقص، وأنه مستحق للعبادة، لا إله غيره ولا رب سواه. ويمكن أيضا أن يقال في التعريف، تعريف الإيمان هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. من بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وذلك أن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة، يقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وذلك باعتقاد أنه وحده سبحانه وتعالى الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلق لا شريك له. والثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، بإثبات أسماء الحسنى وصفاته العلى، كما سيأتي معنا من قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. والركن الثالث الإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وذلك بإفراده بالعبادة، بإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فهذه أركان الإيمان بالله، وينتظمها التعريف الذي أشرت إليه. عندما نقول الإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم. قال رحمه الله: قوله وملائكته، أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا، أما من علم عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم فيجب الإيمان بأعيانهم، أما عددهم فلا يعلمه إلا الله. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، منهم موكلون بالسحاب والمطر، ومنهم موكلون بالأرحام، ومنهم موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم موكلون بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ومنهم الموكلون بالموت والسؤال في القبر إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما تقدم يعلم بطلان قول من قال إن الملائكة لا عقول لهم، فقد تقدم أن منهم السفراء بين الله ورسله والموكلين بأصناف المخلوقات إلى غير ذلك مما تواترت به الأدلة من صفاتهم وما كلفهم الله به، وما جاءت به الأدلة من عبادتهم العظيمة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. فهل يصدق عاقل أو من شم رائحة الإيمان بما زعمه هذا السفيه؟ لا شك أن هذا قول باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: قوله وملائكته، والإيمان بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هذا ركن، ركن من أركان الإيمان، أن الإيمان كما تقدم يقوم على أركان، وإن شئت تقول على أصول، على أركان ستة أو أصول ستة جمعت في حديث جبريل كما سبقت الإشارة، وأيضا جمعت في آيات أيضا سبق الإشارة إلى شيء منها. فالإيمان بالملائكة هو من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. ومما ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالله جل وعلا هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان راجعة إليه تابعة له. ولهذا مثلا لاحظ في أواخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. هذا ما هو؟ هذا أصل الأصول، كل آمن بالله. ثم قال ماذا؟ وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تتبع أصول، تتبع ماذا؟ أصل الأصول العظيمة الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا علم هذا فليعلم أيضا أن من لا يؤمن بشيء من أصول الإيمان أو يجحد شيئا منها هو غير مؤمن بالله، لأن هذه تابعة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فمن جحد وشك في شيء منها هو ليس مؤمنا بالله، لأن هذه تابعة للإيمان بالله. لا يكون الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أصول الإيمان الستة مترابطة لا ينفك بعضها عن بعض، لا ينفك بعضها عن بعض. الحاصل أن الإيمان بالملائكة هو من أصول الإيمان العظيمة. والشيخ رحمه الله ذكر، الشارح أعني ذكر هنا يعني خلاصة يسيرة فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة، وأشار في ضمن ما بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسماء. لاحظ قال جبريل وميكائيل وإسرافيل، وما يتعلق أيضا بالأعداد، وأيضا ما يتعلق بالوظائف، وأيضا ما يتعلق بالصفات. هذه كلها جاءت يعني ما منثورة في كلامه، لكن إذا أردتها بعبارة تجمع لك ما يتعلق بالإيمان بالملائكة إجمالا، نقول الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم. كم هذه؟ أربعة. هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل، وتفصيلا فيما فصل. إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. لما تأتي مثلا للأسماء يقول لك هنا الشارح فيجب الإيمان بهم إجمالا فيما لم نعلمه تفصيلا، فيما لم نعلمه تفصيلا. أما من علمنا عينه، علمنا عينه كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة الذين ذكروا بأسمائهم مثل مالك مثل منكر ونكير وغيرهم، فهؤلاء نؤمن بهم تفصيلا، يعني نؤمن بأن من الملائكة ملك اسمه كذا وملك اسمه كذا حسب ما جاء مفصلا في النصوص. لكن ما من لم يذكر اسمه نؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. حتى الأعداد، الأعداد إجمالا نقول لا يحصي عددهم إلا الله، كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. لما تأتي للتفاصيل في الأعداد تجد مثلا نصوص تعين لك أعداد في أشياء معينة، يعني مثلا عليها 19 هذا عدد علق الملائكة، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولا 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا عدد 70,000 في 70,000 عدد الملائكة الذين يجرون جهنم يوم القيامة أجارنا الله أجمعين منها. فهذه أعداد، أعداد يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذه أعداد. فالأعداد التي جاءت مفصلة نؤمن بها على التفصيل الذي جاءت، وما عدا ذلك نؤمن به ماذا؟ إجمالا على القاعدة المضطردة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. لما تأتي مثلا الوظائف نحن نؤمن إجمالا أن الملائكة جند لله، وأنهم سموا ملائكة من الألوكة التي الرسالة رسل، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فإجمالا نؤمن بأنهم جند لله، وأنهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم، وأنهم يفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بتفاصيل الأعمال والوظائف التي جاءت تتعلق الملائكة، منهم الموكل بالسحاب والمطر، منهم الموكل بالأرحام، منهم الموكل بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، ومنهم الموكلون بحفظ الأعمال أعمال العباد، منهم موكل بحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، نعم، ومنهم موكل بالموت قبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. والسؤال في القبر منكر ونكير كما جاء ثبتت بذلك السنة، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة. ولو قيل من وظائف الملائكة، أن هذه وظائف مهام وكلاء الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم أشار إلى يعني، وهذا يعني الكلام فيه كثير، يعني العقائد الباطلة المبنية على العقول وغير المستندة للنصوص مبنية على اتباع الأهواء، هذه كثيرة جدا. وأشار هنا إلى بطلان قول من يقول لا عقول لهم، لا بطلان قول من يقول لا عقول لهم، يعني يقول تقدم هذه الوظائف التي وكل الله سبحانه وتعالى لهم، والعبادة التي لا ينقطعون عنها، ويعني الخشية والخوف من الله عز وجل، وكثرة الذكر لله والثناء على الله والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تبين أن مثل هذه الدعاوى دعاوى قائمة على يعني التقول في هذا الباب بلا علم، والخوض فيه بلا بلا علم. نعم. قال رحمه الله: وقوله وكتبه، أي التصديق بأنها كلام الله وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه عليهم السلام لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية، وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تعالى تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. أما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. نعم، يعني هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان. الشيخ ابن تيمية يقوله: الإيمان بالله وملائكته وكتبه. فهذا الأصل الثالث من الإيمان بأصول الإيمان. والله جل وعلا يقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله جل وعلا على أي رسول، سواء علمت اسم الكتاب أو لم أعلم، سواء علمت على من نزل أو لم أعلم، فجميع كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى أؤمن به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. والكتاب الذي أنزل من قبل، أي الكتب، كتب المنزلة من قبل، والكتاب الذي أنزل من قبل. فهذا من أصول الإيمان، والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. فإذا من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب المنزلة على رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. نؤمن بأنها منزلة بالحق من رب العالمين، نؤمن أنها وحي الله وتنزيله، نؤمن أنها كلامه سبحانه وتعالى، نؤمن أن فيها هداية من أنزلت إليهم عليهم تلك الكتب، وفيها فلاحهم وسعادتهم وفوزهم في الدنيا والآخرة. نؤمن أيضا بالتفاصيل المتعلقة بتلك الكتب مما جاء ما يدل عليه، مثل أسماء بعض الكتب، مثل مضامين تلك الكتب. هناك مضمون مجمل ما نؤمن به هو العقيدة، عقيدة في الكتب واحدة. الذي تقرأ في القرآن من العقيدة هو الموجود في الكتب السابقة، عقيدة واحدة. يعني من الأشياء المقررة أن العقيدة ما يدخلها نسخ، ما يأتي نبي وينسخ ماذا عقيدة كانت عند نبي قبله، ما يدخل النسخ. النسخ في ماذا؟ في الشرائع والأحكام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما العقيدة فيقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء ديننا واحد. ما معنى ديننا واحد؟ يعني عقيدتنا واحدة، هذا المعنى. ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة. فالأنبياء كلهم على هذه الأصول، هذه الأصول الستة التي تراها هذه متفق عليها، والدعوة إليها متفق عليها لدى جميع النبيين، ونزلت بها أيضا جميع الكتب، جميع الكتب نزلت بهذه الأصول، وهذا متفق عليه بين شرائع الأنبياء كلهم. قال: وقوله وكتبه، أي التصديق بأنها كلام الله، أنها أي الكتب المنزلة أنها كلام الله، يتكلم الله سبحانه وتعالى بها، منه بدأت، هو الذي تكلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وأنها حق ونور وهدى. جاءت بالحق وجاءت بالنور وجاءت بالهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة الذي أنزل على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى، فكل هذه نؤمن بها، كل هذه نؤمن بها، ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا، لله سوى ذلك كتبا، يعني سوى المسمى منها، سوى المسمى منها لله كتب أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، لأن مثل الآية التي مرت، الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأنزل نزل، هذه نزلت من الله، هو الذي جل وعلا تكلم بها وأنزلها سبحانه وتعالى على رسله الكرام، أنها أنزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام، إثبات صفة الكلام، لأن قوله في مثلا قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من، تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، هذا النزول من الله، في أن الله عز وجل هو الذي تكلم. وجاءت آيات صريحة بتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي المنزل، وكلم الله موسى تكليما، فنؤمن بأنها منزلة من عند الله وأنه تكلم بها حقا سبحانه وتعالى. وفي ذلك قال إثبات صفة الكلام والعلو، إثبات صفة العلو، إثبات صفة الكلام مثل ما تقدم، وإثبات صفة العلو من جهة أن النصوص فيها إخبار أنها منزلة من رب العالمين، والنزول لا يكون إلا من أعلى، والنزول لا يكون إلا من أعلى، فهذا فيه دلالة على إثبات صفة العلو. والعلو سيأتي معنا كلام على هذه الصفة. والعلماء رحمهم الله ذكروا أنواع من الأدلة، أوصلوها الأنواع إلى أكثر من 20 نوعا تدل على علو الله. من أنواع الأدلة على العلو النصوص التي فيها إخبار بالنزول، مثل نزول الوحي منه، ومثل أيضا عروج الملائكة إليه، وصعود الكلمة الطيب إليه، ونحو ذلك، هذه كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى. وقالوا: أما الإيمان بالقرآن، أما الإيمان بالقرآن، هذا الإيمان بالقرآن له قدر زائد على ما يتعلق بالإيمان بالكتب، هذا خاتمة الكتب المنزلة والمصدق لما بين يديه من الكتاب، والمهيمن عليه، والمهيمن عليه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. فهذا له قدر زائد على الكتب السابقة لأنه مصدق لها ومهيمن عليها، حاكم عليها، حاكم عليها. فأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به، فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، ذلك أمر زائد أي قدر زائد على الإيمان بغيره من الكتب المنزلة. نعم. قال رحمه الله: قوله ورسله أي التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بينهم، فيجب الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت نص صحيح في عددهم. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك الآية، وقد سبق الكلام في هذا الموضوع. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب، وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. نعم، يقول رحمه الله قوله أي ابن تيمية ورسله هذا الأصل الرابع من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالرسل. قال: هو التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بلغوا الرسالة، وأنهم أدوا الأمانة، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم ولا يفرق بينهم. هذه التفاصيل يعني تتعلق بالإيمان بهذا الأصل، الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه أنهم رسل الله حقا، وأنهم صادقون مصدوقون بارون ناصحون بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه وأرشدوهم إليه ولا شرا إلا حذرهم منه. كل هذا نؤمن به في حق جميع الرسل، ونؤمن أن مهمة الرسول البلاغ، وأن الرسل بلغوا، وأن الرسل بلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى ببلاغه، وأنهم صادقون في كل ما يخبرون به، كل ما يخبرون به عن الله عز وجل، وأن الله أيدهم سبحانه وتعالى بالبراهين والدلائل والشواهد على صدقهم وصدق ما جاءوا به. ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، والله عز وجل يقول: وما على الرسول إلا البلاغ، فهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم بيّنوا ما لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليهم جهله، بمعنى أن كل ما جاءوا به يجب الإيمان به ولا يجوز إنكار شيء منه ولا مقابلة باعتراض أو انتقاد أو نحو ذلك، ولا يحل خلافه، وأنه يجب احترامهم ولا يفرق بينهم. الرسل حقهم الاحترام والتوقير التعظيم اللائق بهم عليهم صلوات الله وسلامه. يجب احترامهم ولا يفرق بينهم. تقدم معنا لا نفرق بين أحد من الرسل. قال فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله. فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله. والذين سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه من الرسل 25، 25 سماهما الله سبحانه وتعالى في كتابه، 18 ذكرهم على التوالي في سورة الأنعام في الآيات تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 ذكروا في هذه الآيات، ويبقى 7 هؤلاء ذكروا في مثل آدم ومثل نوح، ونوح مرة ومثل محمد ومثل لوط، فبقية ذكروا في آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فيجب الإيمان بمن سمى الله في كتابه من رسله، وأن لله رسلا غيرهم، يعني هذا العدد المذكور في أسماء الرسل هذا ليس حاصرا لعدد الأنبياء، فأيضا نؤمن بمن لم يسمى. والله جل وعلا ماذا قال؟ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فمنهم من قص الله خبره وذكر تفاصيل أعماله وذكر أسماءه، ومنهم من لم تذكر أسماءهم ولم تذكر مثلا تفاصيل لهم مثل بقية مثل من ذكر تفاصيل لأخبارهم في القرآن الكريم. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي فعلينا، وأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، فعلينا الإيمان بهم جملة على القاعدة المتقدمة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، تفصيلا فيما فصل. فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي نص صحيح في عددهم، لم يأتي نص صحيح في عددهم. وقد قال الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما، قد سبق قال الكلام في هذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله وأما الكلام على قوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي، يعني بعض النسخ من قبل هذه في الآية سقطت. قال رحمه الله وأما الكلام على قوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي إن شاء الله. بعد فيجب الإيمان. قال رحمه الله فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم بكل ما أخبروا به من الغيب وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال ابن رجب رحمه الله والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. نعم، هذا كلام عظيم للحافظ ابن رجب رحمه الله، وننتبه له، يعني كلام عظيم جدا فيما يتعلق بالإيمان بالرسل. قال يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، هذه كلها مثل ما تقدم متفق عليها لدى جميع الأنبياء، وجميع الأنبياء أخبروا أمامهم بها ودعوهم إلى الإيمان بها، جميع الأنبياء هذه محل اتفاق بينهم. ولا يكون مؤمنا بالرسل من لم يؤمن بما جاءوا به، وهذه الأصول اتفقوا عليها أجمعون، كلهم متفقون عليه، كلهم دعوا أمامهم إلى الإيمان بها. إذن من الإيمان بالرسل الإيمان بكل ما أخبروا به، الإيمان بكل ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتب والبعث والقدر وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر كالصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك، هذه كلها جميع الرسل أخبروا أمامهم بها. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء. ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام. وقد شنع الشيخ تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك ورد عليه أسوأ رد، وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. نعم، يعني يقول رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبيين وأشرف المرسلين وخير ولد آدم أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أفضل النبيين وخيرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وبرسالته ختمت الرسالات، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه ختمت الكتب، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فنؤمن أن أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل، وهم كما تقدم خمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، وموسى، ونوح، وعيسى. ومر معنا أنهم جمعوا في آيتين من القرآن في سورة الشورى والأحزاب. فنؤمن بأن أفضل الخلق على الإطلاق محمد عليه الصلاة والسلام، والأفضل بعده أولو العزم من الرسل، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأنبياء. والقاعدة أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فأفضل، يمكن نعكس الذي قرره ونقول: أفضل الناس الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يبلغ الولي مهما بلغ من الجد والاجتهاد في طاعة الله درجة الأنبياء عليهم السلام. وأهل الخرافة والتصوف عندهم في هذا ضلالات، عندهم في هذا ضلالات، وعندهم خرافات، وعندهم عقائد في الأولياء شنيعة جدا، عندهم عقائد شنيعة. ولهذا يقول: وقد شنع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى على من يزعم ذلك، يعني من يزعم أن في الأولياء من تكون رتبته أعلى من الأنبياء، هذا قال به بعض أهل الضلال. ومثل ما قال يعني المصنف شنع عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورد عليهم، يعني يمكن أن تكون العبارة بشكل أدق، ورد عليهم أقوى رد، ورد عليهم أقوى رد أو أمتن أو أمتن رد، نعم ورد عليهم أقوى رد أو أمتن رد، وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى، مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى، يعني هذه ضلالة يعني قبيحة للغاية، وهي من الغلو الذي يعني وصلت بهؤلاء هذا الموصل، أن يدعوا في بعض الأولياء أنهم ماذا أفضل من بعض الأنبياء، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل ما هو أشد من ذلك، جعلوا للأولياء ما هو خصائص الرب سبحانه وتعالى، وعظموا الأولياء تعظيما لا يليق إلا بالله، وصرفوا للأولياء حقوقا لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى، وقصدوا الأولياء في حاجات ما لا يقصد فيه إلا الله ولا يلجا فيه إلا إلى الله عز وجل. هذا من الشرك الأكبر والكفر المبين الناقل من ملة الإسلام. نعم. قال رحمه الله: وأما الكلام على قوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي إن شاء الله. قال: وأما الكلام على قوله يعني ابن تيمية والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر فسيأتي إن شاء الله، لأن الشيخ الإسلام أفرده فيما بعد بكلام يأتي بيانه هناك، نعم، سواء ما يتعلق بالبعث واليوم الآخر أو ما يتعلق أيضا الإيمان بالقدر. قوله رحمه الله تعالى والبعث بعد الموت، هذا إيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالموت وما بعده، الإيمان بالموت وما بعده، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسول الله، هذا هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مما أخبرت به رسول الله عليهم صلوات الله والسلام، وهذا سيأتي الإيمان باليوم الآخر، وأيضا ما يتعلق بالإيمان بالقدر أيضا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. الآن ذكر ابن تيمية رحمه الله هذه العقيدة إجمالا، صدر بها الرسالة، ثم شرع في التفصيل، قال: ومن الإيمان بالله؟ الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، فمن جحد صفات الله سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية، وكذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه، قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وفي قوله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إثبات أن صفاته سبحانه وتعالى إنما تتلقى من السمع، لا بأراء الخلق، فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، قول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الإيمان بجميع الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، الواردة في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا باب توقيفي، يعني يتوقف فيه على دلالة النصوص، ولا يبنى إلا على الأدلة، على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن جحد صفات الله، من جحد صفات الله سبحانه فليس بمؤمن، من أنكر الصفات وجحدها ليس بمؤمن. والله جل وعلا يقول: وهم يكفرون بالرحمن، سمى جحدهم لاسم الرحمن ماذا؟ كفرا. سمى جحدهم لاسم الرحمن كفرا، قال: وهم يكفرون بالرحمن، فسماه كفرا. هذا دليل على أن جحد شيء من أسماء الله وجحد شيء من صفات الله عز وجل هذا كفر، ولا يكون الإيمان بالله إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من عطلها التعطيل هو الجحد والنفي، أو شبهها بصفات خلقه، أو شبهها بصفات خلقه. من قال في شيء من صفات الله إنها كصفات المخلوقين، كقول المشبه: يد كيدنا، أو سمع كسمعنا، أو بصر كبصرنا، هذا كفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري، هذه كلمة عظيمة، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، فقد كفر. من شبه الله بخلقه، يعني قال: يد الله كأيدينا، أو سمع الله كسمعنا، أو بصر الله كبصرنا، هذا هو المشبه، والله يقول: ليس كمثله شيء. وكذلك من نفى ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى فقد كفر. قال: وليس فيما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وهذه أيضا كلمة عظيمة، لأن بعض أهل البدع ظنوا في بعض نصوص الصفات أنها تدل على التشبيه، وفهموا منها التشبيه، ولما وقع منهم هذا الفهم الخاطئ لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى التأويل، فجمعوا بين شرين: شبهوا أولا ثم أولوا ثانيا، وحرفوا النصوص، جمعوا بين شرين. يقول نعيم رحمه الله: ليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. قال ابن القيم، اقرأ لي كلمة نعيم عندكم. قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وقال ابن القيم رحمه الله في النونية: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. نفس المعنى الذي ذكره نعيم أتى به ابن القيم نظما، قال: من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب، النسيب يعني القريب، النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. قال وفي قوله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات أن صفات الله سبحانه إنما تتلقى من السمع، الكتاب والسنة، لا بأراء الخلق، لا بأراء الخلق. فصفاته سبحانه مبنية على التوقيف، فلا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. على التوقيف يعني يتوقف في إثباته على الكتاب والسنة، هذا معنى على التوقيف، فلا يثبت شيء منها إلا بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا المعنى أيضا جاء عن بعض السلف يقول: ندور مع الكتاب والسنة حيث دار، بمعنى ما أثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا، لا نتجاوز كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم نقل نقلا عظيما نافعا مفيدا في قواعد في الأسماء والصفات، ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، كتابه بدائع الفوائد. ومن المفيد غدا أن الذي عنده بدائع الفوائد، خاصة الطبعة الأخيرة المحققة، أن تكون معه حتى يعني استفاد أكثر بالمراجعة، وأيضا الوقوف على النقل نفسه في المصدر، لأن سيسوق هذه الأصول من كتاب ابن القيم رحمه الله. وسبق أيضا هذه الأصول سبق أن أفردتها يعني محققة على نسخ خطية من البدائع في رسالة مطبوعة، رسالة مطبوعة. وأيضا من كانت بيد هذه الرسالة غدا التي فيها تحقيق لهذه الأصول، ربما أيضا يكون فيها فائدة لنا أجمعين. نفعنا الله أجمعين، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.